الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وأن يعيننا وإياكم على القيام والصيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، ويجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن عند التلاوة هو المقصود لذاته، وليس المقصود أن يقرأ الإنسان القرآن لمجرد الحروف والألفاظ دون المعاني، لما المقصود تدبر الذي يؤدي إلى فهم المعاني حتى تعرف مراد الله سبحانه وتعالى منك فيما قرأت أو فيما قرئ عليك. وعاب سبحانه وتعالى على الذين لا يتدبرون، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك رأيت أن نقدم بمقدمة موجزة مختصرة لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي سنقرأ بها كل ليلة إن شاء الله تعالى. وسنفتتح بالفاتحة، والفاتحة هي الفاتحة، وهي الرقية، وهي الشفاء، وهي الصلاة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر الفاتحة من أعظم الأسباب التي تعينك على الخشوع في الصلاة، وأن تستحضر أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإليك هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي، أو قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فالعبادة لله والاستعانة للعبد. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فينبغي كلما صليت وقرأت الفاتحة أو استمعت إليها أن تتدبر هذه المعاني، تتدبر هذه المعاني. ولا يمكن التدبر إلا بأن تقف على رؤوس الآيات وتقطع الآيات آية آية، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن وما أجمل وما ألذ أن تقول: الحمد لله رب العالمين، وتقف وكأنك تسمع الله ويقول: حمدني عبدي. ثم تقول: الرحمن الرحيم، وتقف وكأنك تسمع الله يقول: أثنى علي عبدي. بالله عليك، لو عشت هذه المعاني وعشت بهذه الروح في الصلاة ما شعرت بالصلاة مهما طالت ولا مللتها أبدا، بل لصارت قرة عينك كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أركان العبادة، وهي ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. ثم التوجه إلى الله لهذه العبادة المشتملة على هذه الثلاثة: إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال بعض السلف: حظ العبد من العبادة على قدر حظه من الاستعانة. كلما استعنت بالله كلما أعانك الله واجتهدت في العبادة. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم بعد الثناء على الله عز وجل والتوجه إليه وحده بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، تدعوه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنعمت عليهم بالعلم والعمل، وأنعمت عليهم بالسنة واجتناب البدعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما سورة البقرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الزهراء، سمى البقرة والعمران الزهراوين، وأخبر أنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامة يحاجان عن صاحبهما، وقال عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين 3 أيام. وقد استفتحها الله سبحانه وتعالى ببيان أقسام الناس 3: المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم ضرب للمنافقين 2: مثلا ناريا ومثلا مائيا، ثم توجه بالخطاب إلى الناس جميعا بأقسامهم 3: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوه وحده، ولا تجعلوا لله أندادا. ثم بيّن سبحانه وتعالى جزاء الذين خالفوا وجعلوا لله أندادا، وجزاء الذين استجابوا وعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه جعل هذا القرآن هدى للناس وضلالا لآخرين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولكن لا يضل الله بالقرآن إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة خلق آدم عليه السلام وإظهار فضله على الملائكة بالعلم، وكيف أن الملائكة منذ تلك الساعة وذلك التاريخ يحترمون أهل العلم من بني آدم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبين سبحانه وتعالى كيف عصى آدم ربه فأكل من الشجرة التي نهاه عنها، ثم من الله عليه فتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إبليس لعنه الله فقد عصى الله ولم يتب. قال العلماء: كان ذنب آدم في ارتكاب المحظور، وكان ذنب إبليس في ترك المأمور، وترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لذلك تاب آدم ولم يتب إبليس لعنه الله. ثم بدأ الحديث مع بني إسرائيل يذكره الله تبارك وتعالى بنعمته ليشكروه عليها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكر سبحانه وتعالى وذكرهم ببعض هذه النعم، ودعاهم إلى الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن كتمان الحق وعن لبس الحق بالباطل، وعاب عليهم أنهم يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتمرون، وينهونهم عن المنكر ولا يتركون، وحذرهم من اليوم من يوم القيامة، اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. وبين سبحانه وتعالى أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وبدلوا القول الذي أمرهم الله تبارك وتعالى بقوله. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة البقرة التي سميت السورة باسمها سورة البقرة. لماذا سميت سورة البقرة؟ لذكر القصة التي فيها: وقد قتل في بني إسرائيل قتيل ولم يعرف القاتل، فسألوا موسى أن يسأل الله عز وجل أن يدلهم على القاتل، فأمر الله موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، إلى آخره. فشددوا فشدد الله عليهم، ولو أنهم من أول الأمر قصدوا أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم. ثم أحيى الله تبارك وتعالى القتيل وهم ينظرون، وسألوه: من قتلك؟ قال: فلان قتلني ثم مات. فكان في هذا دليل على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ومع كل هذا قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقسوة قلوب اليهود ظاهرة واضحة، وفعلهم في الراكعين الساجدين المصلين في بيت المقدس وقتلهم الأطفال والشيوخ وغيرهم أكبر دليل على ذلك. ثم آيس الله تبارك وتعالى ويأس المؤمنين من إيمان ذلك أولئك الكافرين من اليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبين أنهم افتروا على الله الكذب وكتبوا أشياء بأيديهم ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأكد سبحانه وتعالى أن على أنهم نقضوا العهد من بعد ميثاقه أكثر من مرة، وبين سبحانه وتعالى موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من كان هاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها هي مهاجر النبي آخر الزمان، فهاجروا إلى المدينة ينتظرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة، والمباهلة أن يخرج المتخاصمان فيسألان الله تعالى أن يهلك الظالم، أن يهلك الظالم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلم يجيبوا لأنهم يعلمون أن النبي صادق، ولو باهلوه لأصابتهم اللعنة وهلكوا أجمعون. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم لما لم يتبعوا وحيه الذي أوحاه إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهكذا كل من لم يتبع الهدى اتبع الهوى، كل من لم يتبع الهدى اتبع الهوى، ومن لم يتبع وحي الرحمن اتبع وحي الشيطان. لأن الإنسان متبع ولا بد، فإما أن يتبع وحي الرحمن وإلا اتبع وحي الشيطان، إما أن يتبع الهدى الذي أرسل الله به رسوله وإما أن يتبع الهوى. ولذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين في الأقوال والأفعال. يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافرين في أقوالهم ولا في أفعالهم. ومما يؤسف له أن المسلمين وقعوا في التشبه بالكافرين في أفعالهم وفي أقوالهم على حد سواء، وصارت بعض الكلمات الأجنبية تتردد على ألسنة كثير من المسلمين بلا مبالاة وبلا فهم، كأوكي وجود مورنينج وإلى آخر ذلك من الكلمات التي صارت يعني كأنها عربية عند المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتحدث الله سبحانه وتعالى عن النسخ في القرآن الكريم وأن النسخ حق، والنسخ معناه رفع حكم متقدم بحكم متأخر لحكمة. النسخ معناه رفع حكم متقدم بحكم متأخر لحكمة. ومن ذلك مثلا أمر الله تعالى رسوله المؤمنين أن يتحولوا عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بالتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة ثارت ثائرة السفهاء من اليهود والمشركين، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن موقفهم قبل أن يكون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم يحسدوننا على ما آتانا الله من فضله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأن اليهود والنصارى مختلفون يعيب بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وأخبر سبحانه وتعالى أن من أظلم الظلم خراب بيوت الله وتخريبها ومنع ذكر الله تبارك وتعالى فيها وصد الناس عن الصلاة وإقامة ذكر الله. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثم بين سبحانه وتعالى أن الدين عند الله الإسلام، وأن الإسلام هو دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وذريته، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولما تحدث الله تبارك وتعالى عن موقف السفهاء من القبلة أخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن سنة من سننه الكونية وهي سنة الابتلاء، ولنبلونكم أي والله لنبلونكم، فمن سنن الله الكونية في خلق الابتلاء، لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالدنيا دار البلاء ودار الاختبار ودار المحن ودار الحزن ودار الهم والغم، ما عوفي فيها أحد ولا سلم فيها أحد، بل أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان هذا قضاء مبرما وحكما ماضيا فعلى المؤمن إذا وقع بالبلاء أن يستقبله بالصبر والاستسلام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه واحد لا شريك له وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر دلائل التوحيد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس إلى آخر الآية. ولذلك قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومع ذلك قد عميت قلوب أقوام عن رؤية هذه الدلائل والآيات فجعلوا لله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبنا كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم ختمت الآيات المباركات التي معنا في هذه الليلة إن شاء الله بأمر الناس جميعا بالأكل من الحلال الطيب وتخصيص المؤمنين بنفس الأمر، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ذلك أن أكل الحلال الطيب هو أصل قبول الأعمال، فلا يقبل عمل ولا يرفع دعاء من إنسان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك مثال لعدم قبول الأعمال والتعجب من كيف تقبل، والحال هذا ملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام. هذا هو ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا الليلة إن شاء الله من المعاني على سبيل الإيجاز والاختصار حتى تعيش معها وأنت تسمعها، فلا تكل ولا تمل ولا تفطر وتتمتع بالإنصات لكلام ربك فيصيبك وعد الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.